بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.

له الحكم وإليه ترجعون.